وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. وماذا تعني بقوله وبالوالدين إحسانا؟ وبالوالدين إحسانا تعني طاعة الوالدين يبني وجبات كل حين ونعم حبا. طاعة الوالدين يبني وجبات كل حين ونعم حبا. إن سنحيني ليدك معرفت صلاحه لما قلت خليني وعصى أمرك يا يما. يما سمحيني ليدك معرفت صلاحه يما قلت خليني وعصى أمرك يا يما. يما سمحيني ليدك معرفت صلاحه يما قلت خليني وعصى أمرك يا يما. يما سمحيني يما سمحيني يما سمحيني يما سمحيني. طاعة الوالدين يبني وجبات كل حين ونعم حبا. طاعة الوالدين يبني وجبات كل حين ونعم حبا. وجبة عليا وصية رب البرية. انتما يا والدي اللي يفهد الدنيا طاعتكم وجبة عليا وصية رب البرية. انتما يا والدي اللي يفهد الدنيا طاعتكم وجبة عليا وصية رب البرية. سمعا يا والدي سمعا يا والدي لازم عليا.